قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، أي يطلب السقيا، والسين والتاء يدلان على الطلب، يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها، ونملة تاؤها ليس للتأنيث وإنما هي للوحدة، فيطلق على الذكر وعلى الأنثى. فرأى نملة، فلا يتميز الذكر من الأنثى بالتاء كما يتميز في العقلاء وفي بعض الحيوانات، فعلى هذا نملة التاء الموجودة فيها للوحدة لا للتأنيث. وقد اختلف الناس في اسم النملة التي رآها سليمان، كل ذلك ما عليه دليل، فقيل شاهدة، وقيل أيضا كذلك يمحلون، والله أعلم، وقيل في وصفها أنها كانت عرجاء هذه النملة، وكله ما عليه دليل، لا شاهدة ولا طافية ولا غير ذلك مما ذكروا، سواء مما ذكره الدميري حياة الحيوان ذكر أنها عيجلون، اسمها عيجلون، وفي بعض الكتب يمحلون، والله أعلم، ولكن ذلك في وصفها أنها كانت عرجاء، فلعل ذلك من إسرائيليات، الله أعلم. رأى نملة ولم يذكر الاسم، ورآها مستلقية على هذه الصفة، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد صححه الحاكم. الحديث أخرجه الدارقطني في السنن الأول 66، والحاكم في مسنده. أغلق الأبواب هؤلاء من هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون حديثه، أغلق النوافذ. والحاكم في مستدركه الأول 325 و26 و300 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة العمري، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة العمري قال: حدثنا محمد بن عون، قال: حدثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم، مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه، عن أبيه قال: حدثنا ابن شهاب، محمد بن شهاب، قال: حدثنا محمد بن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة، قال: أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي من الأنبياء يستسقي. وهنا عندنا خرج سليمان، الذي عند الحاكم بالإبهام نبي من الأنبياء، خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة، إلى آخر الحديث في بعض ألفاظ الحاكم، أو في بعض ما ذكر الحاكم من الألفاظ خلاف ما ذكر هنا، لا بأس أن يذكر بتمامه عند الحاكم، لأن المصنف أشار إلى الحاكم. خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافع بعض قوائمها، رافع بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم. وهنا قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة، أو من أجل شأن هذه النملة، من أجل شأن هذه النملة. قال الحاكم: صحيح الإسناد، قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. قال العلامة الألباني في الإرواء: قلت الإرواء الثالث 37 و100، قلت في ذلك نظر، قلت في ذلك نظر عندي قلت في ذلك نظر عندي، فإن محمد بن عون وأباه، فإن محمد بن عون وأباه قال مطلوب خروج الطباخين في الحال، يخرج الإخوان الذين عليهم الطباخة يخرجون، المطلوب خروجهم يقول. فإن محمد بن عون وأباه لم أجد من ترجمهما، لم أجد من ترجمهما، والغالب في مثليهما الجهالة، والغالب في مثليهما الجهالة. انتهى. وقال البخاري في الكبير 16 عون مولى أم حكيم بنت يحيى، قال عون مولى أم حكيم بنت يحيى، ابن الحكم عن الزهري مرسل، عن الزهري مرسل. فلا تفرح بالتحديث، حدثنا محمد ابن شهاب قال حدثنا محمد بن عون مولى إلى آخره، عن أبيه وهو عون مولى أم الحكم قال حدثنا محمد بن شهاب، لا تفرح بهذا التحديث، فقول البخاري مقدم عليه، فحديثه مرسل عنه، فلا يقال قد حدثنا وصرح بالتحديث، فتقديم كلام البخاري لا شك أنه أولى، فهو أعلم وهو من أهل الشأن، فربما يكون السند فيه التصريح وينص بعض الأئمة أنه ما سمع منه، فيكون خطأ من بعض الرواة بالتصريح، فلا صحح الحديث من أجل هذا التصريح. والحديث كما سمعت من إشارة العلامة الألباني إلى علته أن محمدا وأباه لم يجد لهما ترجمة. انتهى من التاريخ كبير كما سمعت. وقد روي الحديث من غير طريقيهما، وقد روي الحديث من غير طريقيهما، فقال الطحاوي في مشكل الآثار، فقال الطحاوي في مشكل الآثار الأول 73 و300 حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة ابن روح، حدثنا سلام بن روح عن عقيل عن ابن شهاب به، عن عقيل عن ابن شهاب به. ومن هذا الوجه أخرجه الخطيب في تاريخه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهذا سند ضعيف له علتان، وهذا سند ضعيف له علتان. الأولى سلامة هذا، الأولى سلام هذا أي ابن روح، قال الحافظ التغريب صدوق له أوهام، قال الحافظ التغريب صدوق له أوهام، وقيل لم يسمع من عمه، وقيل لم يسمع من عمه وهو عقيل، لم يسمع من عمه عقيل بن خالد، وإنما يحدث من كتبه، وإنما يحدث من كتبه. الثاني محمد بن عزيز، الثاني محمد بن عزيز قال الحافظ فيه ضعف، قال الحافظ فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة، سلامة عن محمد وعقيل عن سلامة، كل واحد ما سمع من عمه. وله طريقان مقطوعان أيضا، وله طريقان مقطوعان، إحداهما عن أحمد بن أبي شيبة، لا عند أحمد بن أبي شيبة، لكن هذه لا ننظر يا أخوان عند ابن أبي شيبة وغيره، عند ابن أبي شيبة وغيره من طريق مسعر بن كدام، عند ابن أبي شيبة وغيره من طريق مسعر بن كدام عن زيد العمي، عند ابن أبي شيبة وغيره من طريق مسعر بن كدام عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي، عن أبي الصديق الناجي أن سليمان ابن داود خرج يستسقي الحديث. وهذه الطريق مع ما فيها من الانقطاع فهي ضعيفة، وهذه الطريق مع ما فيها من الانقطاع فهي ضعيفة، في سندها زيد العمي ضعيف، فهي ضعيفة في سندها زيد العمي وهو ضعيف. والطريق الثاني رواه عبد الرزاق في المصنف ثالث 95 عن معمر بن راشد عن الزهري، عن معمر بن راشد عن الزهري أن سليمان بن داود خرج وأصحابه يستسقون، خرج وأصحابه يستسقون، وسنده صحيح إلى الزهري وهو كما ترى معضل، فما أدرى الزهري بهذا فإنه لم يدرك زمن سليمان، وسنده صحيح إلى الزهري. والخلاصة أن الحديث لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاصة أن الحديث لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصح من قول الزهري ولا حجة فيه، وصح من قول الزهري ولا حجة فيه. الحديث كما سمعت له طرق وكلها ضعيفة، والصحيح منه مرسل الزهري أو هذا المعضل المنقطع عن الزهري، وهو مرسل من المعضل عن سليمان مباشرة. مسألة استدل بعض العلماء على أنه استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يحسن في الاستسقاء إخراج البهائم، على أنه يحسن في الاستسقاء إخراج البهائم، فإن لها إدراكا يتعلق بمعرفة الله، فإن لها إدراكا يتعلق بمعرفة الله، ومعرفة بذكره، ومعرفة بذكره وبطلب الحاجات منه، ومعرفة بذكره وبطلب الحاجات منه. وتخرج تبعا لا استغلالا، وتخرج تبعا لا استغلالا، يعني إذا لم يخرج الناس لا يسن إخراج البهائم، يعني إذا لم يخرج الناس لا يسن إخراج البهائم. ولا يستدل بقضية النملة في الحديث، ولا يستدل بقضية النملة في الحديث على إخراج البهائم استغلالا، لأنه ليس في أنه أخرجها، لأنه ليس فيها أنه أخرجها، أي نبي الله سليمان ما في أنه أخرج النملة هذه على ثبوت هذا الحديث، لأنه ليس فيها أنه أخرجها، وإنما فيها الإخبار عن أمر وقع اتفاقا، وإنما فيها في القصة الإخبار عن أمر وقع اتفاقا، وهل يشمل المراد بالبهائم ما يشمل الكلاب، وهل يشمل المراد بالبهائم، أو هل المراد بالبهائم ما يشمل الكلاب، وهل المراد بالبهائم ما يشمل الكلاب؟ قال بعضهم لا يبعد الشمول، قال بعضهم لا يبعد الشمول، لأنها مسترزقة لأنها مسترزقة أيضا. وفي إخراج البهائم من الشافعية وجهان، وفي إخراج البهائم من الشافعية وجهان، أحدهما لا يستحب، وفي إخراج البهائم من الشافعية وجهان أحدهما لا يستحب، إذ ليس لها سؤال وأهلية، وأهلية طلب، إذ ليس لها سؤال وأهلية طلب، لكن لو خرجت فلا بأس، لكن لو خرجت فلا بأس. والثاني وهو الأصح عندهم، والثاني وهو الأصح عندهم أنه يستحب إخراجها. لما روي أنها تستسقي في الحديث الموجود، لما روي أنها تستسقي، والراجح أنه لا يستحب إخراج البهائم، وهو الذي نصره ابن قدامة في المغني كما تقدم. الثاني 83 و200، والراجح أنه لا يستحب إخراج البهائم، وهو الذي نصره ابن قدامة في المغني كما تقدم. الثاني 83 و200، وهو قول المالكية، وهو قول المالكية. والرواية الثانية عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة. فهذا هو الصحيح، أنه لا يستحب إخراج البهائم، واستحب الشافعية في الأصح عندهم، وكذلك الحنفية. والرواية الثانية عند الحنابلة إخراج البهائم، استحب الشافعية في الأصح كما تقدم، والحنفية. والرواية الثانية عند الحنابلة استحباب إخراج البهائم. الحنابلة يرون الإباحة، أن هذا مباح، والحنفية والشافعية يرون الاستحباب. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه مباح إخراجها. الصحيح أنه ما في دليل على إخراجها، يخشى من البدع، يخشى من البدع أن تخرج البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مستسقيا ولم يخرج بهيمة معه عليه الصلاة والسلام، فيخشى من الإحداث في الدين، فتبقى البهائم في أمكنتها ولا تخرج. وقصة النملة كما عرفت على صحتها ما فيه إخراج، وإنما فيه إخبار عن أمر وقع اتفاقا، ولم يخرجها أو لم يخرجها سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما خرج ورأى النملة تستثني على ثبوت هذا الحديث، وسمعت أنه لم يثبت. وأما ما عللوا به من رأى الإخراج وأنه يستحب أو يباح لأن الرزق مشترك بين الكل، فهذا فيه نظر، ويحصل أيضا بالجميع، ويحصل الضجيج بالحاجات، الكل يضج بحاجاته، بهيمة لها لغة يعلمها الله سبحانه تضج بحاجتها، كما في قصة النملة. هذا ما هو دليل على الإخراج، فإن السنة جاءت بالاستسقاء، ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام إخراج البهائم، فإخراج البهائم يخشى من الإحداث فيه، الإحداث في الدين والبدعة، فيخرج الناس العقلاء يخرجون، لا بأس إذا خرج الصبيان، وخرج أيضا الشيوخ كبار السن، وخرج بعض النسوان، ما فيه مانع، فكلهم هؤلاء يصلح منهم الاستسقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في أول حديث معنا، حديث ابن عباس وغيره، خرج متبذلا ووعد الناس بالاستسقاء، وخرجوا معه، والناس يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والشيخ والشاب، وعد الناس وخرج بهم. أما بهائم فلا يدخل في الناس، فلا يصلح الإخراج، إخراج البهائم. هذه هي السنة والله أعلم. وهذه أقوال العلماء رحمهم الله اجتهدوا في هذه المسألة استدلالا بقصة النملة، وقصة النملة لا تثبت، ولو ثبتت فما فيها دلالة على المقصود فلا تدل على المدلول، لأن هذا الأمر إنما فيه إخبار عن أمر واقع اتفاقا وليس مقصودا من سليمان، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.